سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا حسن. بسم الله. فضلتكم على العالمين. هذه الآية الكريمة ذكرها الله مرة ثانية اختتم بها قصة بني إسرائيل، كأنه فيه إشعار ختام القصص عن هذه الأمة، لأنه ذكرها في أوائل هذه السورة الكريمة في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفي هذه الآية: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ذكرنا في معنى هذه الآية فيما سبق أن الله عز وجل نادى بني إسرائيل، وإسرائيل معناه يعقوب، أي يا بني يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قلنا بمعنى اذكر النعمة لا مجرد ذكرها لأنهم لن ينسوها، لكن لما كانوا لن ينسوها في الذاكرة ونسوها عملا كأنهم في حكم الناسين، وإلا من عنده نعمة فذكرها أن تشكرها، فكأن الله عز وجل يقول لهم: يا بني إسرائيل اشكروا النعمة التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي. إنما نسوها، يعلم نعم الله عليهم، لكن المراد بالذكر هنا أن يذكروه، يذكروا تلك النعمة، ومن لوازم الذكر الشكر أن يشكروه سبحانه وتعالى: التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قلنا تفضيلهم على العالمين إما بمعنى عالم زمان، هذا ما قاله جمهور المفسرين، لأنهم لم يكونوا أفضل مما قبلهم من الأمم ولم يكونوا أفضل من هذه الأمة بالتأكيد. وإن كان المعنى وأني فضلتكم على العالمين بكثرة الأنبياء فهذا صحيح، لأنهم هم أكثر الأمم أنبياء. قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ففيهم ملوك وفيهم أنبياء، لم يكونوا في أحد من العالمين. إن كان هذا بمعنى هذا الفضل هم على العالمين، لأن أكثرهم أنبياء، وإلا التفضيل المطلق فليسوا بأفضل من هذه الأمة. هذه الأمة آخر الأمم، وهي أفضل الأمم على الإطلاق كما أخبر صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. تذكير النعمة من فوائدها أن الإنسان يخشى زوالها، وأنه إذا علم أن هناك منعم لا بد من شكره فيكون الإنسان مرتبط. وكثير ما يذكر الله عباده بالنعم، بنعم البصر ونعم الصحة والعافية ونعم المال ونعم الولد، لأجل أن يشكروه على تلك. وشكره سبحانه وتعالى على النعم، على ما أنعم الله عليه، بأن يتقوه فيعملوا بأوامره ويجتنبوا نواهيه، ومن لم يفعل ذلك تسلب منه النعم ويعاقب، ونعوذ بالله من زوال النعم. الله عز وجل يقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وتفضيل على العالمين ذكرنا أنه على عالم زمانه أو على العالمين مطلقا إذا كان فيهم أنبياء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوه فليكن بينكم وبين هذا اليوم. اليوم لا يتقى، لا بد من وجوده، لكن الذي يتقى ما في هذا اليوم من أهوال، حيث اتقوا ما في هذا اليوم من عذاب. اتقوه يعني اجعلوا بينكم وبينه وقاية. هذه الوقاية كيف تكون؟ بطاعة الله عز وجل، وطاعته أن يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. إذا عمل الإنسان بهذه جعل بينه وبين حول تلك الأيام أو أهوال ذلك اليوم وقاية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نفس نكرة، أيما نفس مهما كانت من ملك ونبي وبشر من البشر، لا يمكن أن يقضي عن آخر شيئا، يجزي أن يقضي عنه، يقضي عنه، يفي بما عليه من حقوق، لا يمكن. لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لا يقبل منها عدل، العدل بمعنى إيه؟ أجمع المفسرون على أنه الفدية. ولما سمي العدل فدية؟ لأن عدل الشيء مثله، عدل الشيء مثله. إذا اقتربت ساعة من تبر فأعد عدله يعني مثله، واضح؟ فتقول هذا عدل هذا إذا كان مثله يوازيه في القيمة والوزن، وإذا قلت عدله بمعنى مثله من غير جنسه. وما كان إذا كان المثل من غير الجنس فهو فدية. إذا أراد الإنسان يفتدي نفسه بما يقابلها، والنفس ليس لها شبيه، ليس لها مثيل، فلا بد من عدل ولا بد من فدية، كما قال الله عز وجل في جزاء الصيد: أو عدل ذلك صياما. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. إما مثل هذا الحيوان يحكم به اثنين من العدول، يقولون أن هذه أن هذا الغزال أو هذه الحمامة يوازيها من الحيوانات الجنسية، إما بقرة أو جفرة أو ما إلى ذلك، فلا بد من عدل. يحكمون أن هذا المحرم الذي صاد صيدا لا بد أن يفدي بعدله، فإن عزم العدل لا بد من عدل. ما معنى العدل؟ فدية، أو عدل ذلك صياما. الصيام ليس من جنس الصيد هذا المقتول، فلما كان ليس من جنسه أطلق عليه عدل، واضح؟ فقال لا يقبل منها عدل، معناه إيه؟ فدية، يعني ما يمكن أن يفدي نفسه بمال، لأن المال ليس من جنس اللحم والبشر هذا أو بأي شيء آخر. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. لا تنفعها شفاعة، لا يفهم منها أن هناك من مخلوقات الله من يتدخل وقال اشفع لهذا اليهودي ولهذا النصراني. لا يوجد، ما يجرؤ أحد يوم القيامة، ولا يملكون الشفاعة إلا لمن يرتضى، ولا يأتي أحد بشفاعة إلا بعد أن يأذن الله له. الناس في رهبة وفي وجل وفي خوف شديد، فالقهار سبحانه وتعالى مسيطر، لا أحد يتكلم ولا يذل لأحد. لكن الذي يشفع فتقبل شفاعته هم الأنبياء والرسل، ثم بعدهم من بقية الناس حين يأذن الله لهم. ولا يأذن الله إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا لمؤمن، فلا تنفع الشفاعة إلا لمؤمن، الكافر لا يشفع. فلما قال لا تنفعها الشفاعة فأنه رد على اليهود حين يزعمون أنهم أنبياء، أنهم أولاد أنبياء والأنبياء يشفعون لهم، فقال لا تنفعه الشفاعة. لكانت هناك شفاعة فلا تنفعهم، وإن الشفاعة لا تكون لكافر على الإطلاق. فلا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، أي لا يمكن أحد أن ينصرهم فينجيهم من عذاب الله يوم القيامة. انتقلت الآية من قصص بني إسرائيل ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي واذكروا قلنا إذ تدخل على الماضي وهي مصدر وهي ظرف بمعنى إما أن يقدر قبلها فعل أو تكون هي بمعنى الفعل. واذكروا حين ابتلى الله عز وجل إبراهيم بكلمات وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قدم إبراهيم وهو خليل الله عز وجل وأفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قدم ذكره للاجتماع وأن الأصل وإذ ابتلى الرب إبراهيم بكلماته، فقدم إبراهيم للاجتماع به. ثم وجب تقديمه في مثل هذا الترتيب العربي إذا كان الفاعل معه ضمير، والضمير لا بد أن يعود على مذكور، لأنه لا يصح أن تقول وإذا ابتلى ربه إبراهيم فيقال الضمير في ربه لا يعود على متأخر، لا يجوز في اللغة، الضمير إنما يعود على متقدم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى يعني اختبر، الابتلاء ما هو؟ والامتحان الأصل منه المراد به الكشف عمن يمتحن، فإن أراد امتحانه في الشجاعة فيعرف الممتحن هل هو ثابت أو رعديد أو جبان أو يهرب، إذا رأى امتحانه في العلم هل عنده علم أو أنه جاهل، وإذا رأى امتحانه في الكرم هل هو بخيل. وإذا أراد الله امتحان عبده ليس المراد أن يكشفه عن جهل، الله عليم سبحانه وتعالى، عليم علمه من ذاته ما علمه أحد سبحانه وتعالى، لا كعلم البشر. الله يعلم إبراهيم ومن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لكن ابتلاه لينكشف يظهر علم الله المخنون في الأزل يظهر على واقعته. ولذا إذا علم الله أن هذا شقيا ما يحكم عليه بالنار، لكن يبتليه حتى يبدو ويظهر شقاوته، فيحكم حينئذ من خلال عمله أنه من أهل النار. فإذا علم الله أن عبدا من عباده من الصلحاء التقياء لا يكون من أهل الجنة حتى يبتلى بالطاعات فيعلم منه الإخلاص فيكون من أهل الجنة. فابتلاءه سبحانه وتعالى ليظهر علمه ويرى واقعه فيراه الناس، وليعذر سبحانه وتعالى يعذر الخلق حتى لا يقال فلان عذب بدون رسول وبدون عمل، ولا يكون للناس من حجة على الله سبحانه وتعالى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه الكلمات أوامر ونواهي جمع كلمة، الله عز وجل اختبره بكلمات طلب منه أن يفعلها وأن يقوم بها. هذه الكلمات اختلفوا فيها كثير، وهي مذكورة في كتاب الله عز وجل، لكن تحديدها أو التنصيص عليها لم يرد فيها نص، ولا مذكور معظمها في كتاب الله، وشيء منها من السنة ذكرها الصحابة كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيره، قالوا إن الله ابتلاه بخمس من الرأس: الاستنشاق والمضمضة وتسريح اللحية وفرق الشعر، وذكروا منه اتصال بالجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونطف الإبط، وذكروا منها شيء كذا، وذكروا خمس وخمس وخمس، وبعضهم جعلها عشر وعشر وعشر. قال ابتلاه الله بما جاء في أوائل سورة المؤمنون: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وذكر كذلك العشر التي في سأل سائل بعذاب واقع: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. ثم ذكروا هذه العشر والعشر عشر أخر لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ذكر أن الابتلاء هو ما ابتلاه الله بأمره بأن يذبح ولده، وهذه من أعظم البلايا، من أعظم الامتحانات، أن يقال الولد فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي معنى إيه؟ فلما ترعرع وكبر وأصبح يمشي معه ويطيق حمل الأثقال، فحينئذ يرجو الوالد من ولده في ذاك الحين ما يرجوه الآباء من أولاده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. واضح؟ فلياتني رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أني أنا راح أذبح. قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أضجعه، جاب السكين ووضعها على العنق، حتى قال الله عز وجل وفديناهم بذبح عظيم. جاء كبش ونحي إسماعيل، مر السكين فما مرت، لم تذبح. لما علم الله إخلاصه وتجرده عن محبة أهل الدنيا كلهم إلا الله سبحانه وتعالى، جعله الله له خليلا، جعل الله له خليلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذ إبراهيم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه، ولم يتخذ أحد صلى الله عليه وسلم. فلما نزعت من قلبه حب أي كائن في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى، جعله الله له خليلا. ابتلاه الله بالنار، فجيت نار عظيمة وامتحن فيها وقدس، ورأى ذلك اللهب وعلم أنه سيحرق، ما عنده يقين إلا هذا، حتى اعترض له جبريل قال هل من خدمة، هل من سائل، هل ينفعك شيء أجد جملك أبعدك عن النار؟ قال أما إليك فلا، ما لي حاجة، هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. انظر هذا الإيمان، هذا الإيمان لا يوجد. ولذلك كان لما قيل له خير البرية صلى الله عليه وسلم قال ذاك إبراهيم، لما قال يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، لا تقول لي أنا، اللهم صل عليه وسلم تسليما، مع أنه أفضل أهل الأرض، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال أما إليك فلا، يعني ما لي لك حاجة. فلما علم الله إخلاصه وتجرده وكذا جعله إماما للناس، فابتلاه الله بآيات عظام، فأيا كانت هذه فكلها مما ابتلاه الله بها، دخوله النار أو هجرته إلى مكة أو وضع ولده أو ما إلى ذلك، كل هذه من أنواع الابتلاء سواء ذكرت في القرآن أو لم تذكر أو ذكرت في السنة. قال الله عز وجل فأتمهن، اختبره بهذه الكلمات فوفى بها إبراهيم عليه السلام. ولذا أثنى الله عليه سورة النجم وإبراهيم الذي وفى ما أمره الله بإيتائه أو إنجازه، فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما يفهم من سياق هذا التعبير وهذا الترتيب أن الله سبحانه وتعالى جعله إماما بعد أن أتم تلك الكلمات وأنجز ما أمره الله به. فلما علم منه الصدق بإتيان ما أمر به ووجد منه اليقين جعله الله إماما، إماما للناس، إماما يعني قدوة، قدوة في الدين. كل كلمة للناس عموما، ليس أحد إلا وهو يهتم بإبراهيم، وكل الأديان على اختلاف أنواعها تنتمي، حتى مشرك العرب يقولون أنهم على دين إبراهيم، النصرانية تنتسب إليه واليهودية تنتسب إليه وكل الأديان ينتسبون إليه. قال إني جاعلك للناس إماما، أي يعني قدوة يهتدى به وقائدا في هذا الدين. فكأن هذا كان تسليبا لصدره وإنجازه الكلمات. بعض المفسرين يقول ابتلاه بكلمات فأتم تلك الكلمات. ما هي الكلمات؟ قال الله إني جاعلك للناس إماما، لكن هذا ضعيف. الأول ما قلناه هو الأولى والأصل وظاهر تفسير الآية، الله أعلم. قال إني جاعلك للناس إماما. قال يعني إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي، أي يا ربي واجعل كذلك من ذريتي إماما للناس. كلمة من للتبعية، أي من بعض نسلي كذلك اجعل فيهم أئمة للناس. الله عز وجل قال كأنه قال نعم سأفعل ذلك لك، لكن لا ينال عهد الظالمين. عهدي أي عهده سبحانه وتعالى ووصيته في قوله جاعلك للناس إماما وجاعل من ذريتك إماما، لكن هذا الجعل وهو العهد لا يكون للظالمين، فدل على أنه لا يجوز أن يكون ظالما إماما للناس، أن يكون ظالم إماما للناس. إماما بمعنى قدوة يعتمد يتبع في هذا الدين. واضح هذا؟ قال لا ينال عهد الظالمين. اقرأ شرح هذه الآيات. نعمتي التي أنعمت عليكم، أو نعمتي التي أنعمت عليكم. الأولى العظمى هذه ما تنفع الكفرة، لأن الناس ينتظرون ألف سنة يقومون حتى يضج الناس، حتى يتمنى الكافر يروح أي مكان، يظن أن النار أهوى مما هو فيه والعياذ بالله، يتمنى الناس من حول الموقف وشدته أن يخلصوا، فيلجؤون إلى الأنبياء حتى يأتي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، فينزل الله سبحانه وتعالى بعظمته لحساب الناس في الحساب. إذا فعل ذلك بأي شفاعته فيقول أن هذه الشفاعة لا تنفعهم، لأنهم يذهبون إلى ما هو أسوأ مما هم فيه. نعم. إبراهام أي كسر الهمزة. وقدم على الباعي الاجتماع كون الرسم الثاني المعروف، فإنما يجب سامع فإن كلا. أراد يقول طيب إذا قلت ضرب عيسى موسى لا يعرف الضارب من المضروب، فلا بد من الترتيب النحوي، لا بد تقدم الفاعل على المفعول، وإذا كان في التباس لو جعلت المضروب عيسى والضارب موسى وتقول ضرب عيسى موسى ما يصح هذا، لأنه ثبت على السامع في إيهام. فقال هنا لما عرف أن الابتلاء لا يكون حقيقة إلا من الله عز وجل لا يضر لو قدمت إبراهيم، لكن لو كان هذا هو المعنى الذي أراده المصنف ما يكون قدم إبراهيم للاهتمام، واضح؟ قال قدم لأجل عدم وجود التباس، بس إذا قلنا أنه قدم للاهتمام فلا نأتي بهذا المعنى. نعم. وكون ضمير مفعول متصلا بالفاعل موجب ثلاثون سماهن الإسلام كله. أظن النصف عندكم غلط. وهي ثلاثون سماهن الإسلام كله. كيف عندك سما؟ عندك سما؟ ها؟ سما. بارك الله. النصف اللي عندك. طيب أحسنت. اقرأ. عشرة منها في براءة الدائم والمعاد وعشرة الأحلام إن المسلمين والمسلمات وعشرة وعشرة النساء سأل سائل وقال ابن عباس أيضا وقتادة الكلمات عشر حصاد خمس منها في الرأس الضفضة والاستنشاق وخمس الشوارب والسواء وفرق الرأس وقيل بدل فرق الرأس والاختتان لأن إبراهيم عليه السلام حين أمر بهذه الفطرة اختتن بالقدوم وسنه 80 سنة صلى الله عليه وسلم. هذه موسى القدوم المعروف هذا. وقلنا في هذه السنة فعل ذلك دل على تمام الانقياد. قال أسلمت لله رب العالمين. قال ابن عباس أيضا هي عشرة أطفال ست في البدن وأربع في الحج الختان وحلق العانة ونفس السرق وتقييم الأطفال وقص الشارب والغسل يوم الجمعة والطواف في البيت والسعي ورمز الحمار والإفاضة. وقال الحسن بن أبي الحسن هي الخلال الست التي امتحن بها الكوكب والقمر والشمس والنار والهجرة والختان. وقيل بدل الهجرة الذبح. وقال الطائفة هي مناسك الحج خاصة وروي أن الله عز وجل أوحى إليه أن تطهر فتمضمض ثم أن تطهر يعني أوحى الله إليه أن تطهر فتمضمض ثم أوحى الله إليه أن تطهر فعمل كذا ثم أوحى له معنى كذا اقرا يفهمها الناس ثم أن تطهر فحلق عانته. طيب كلمة هذه كلها أظن معروفة مرت علينا إلا كلمة فرق شعره. فرق شعره فيه السد يأخذ الشعر كله على جانب واحد وفيه الفرق بين جزء من الشعر إلى هنا كذا أي جزء من الشعر من جانب إلى جانب. وكان هذا يحبه صلى الله عليه وسلم فلعل هذه من خصال إبراهيم عليه السلام الله أعلم به. نعم. ثم أن تطهر فاستنجى سأل ودعا اجعلني للناس إماما فاستجاب الله له. يعني هذا المعنى الثاني. المعنى الأول اختبره الله بخصال بأوامر ابتلى إبراهيم بكلمات أي بأوامر ونواهي. المعنى الثاني الذي قال المجاهد ابتلى الله إبراهيم بمعنى أن إبراهيم سأل الله سبحانه وتعالى أمور فأعطاه الله إياه ليعلم كيف يكون هذا معنى ثاني لكن قلنا ضعيف، الأول هو الأرجح. نعم. قال تجعلني، قال إبراهيم تجعلني للناس إماما، قال الله نعم، قال إبراهيم تجعل البيت مثابة، قال الله نعم، قال إبراهيم وأملى، قال الله نعم، قال إبراهيم وإلينا ما فتنا وتتم علينا، قال الله نعم، قال إبراهيم تجعل هذا البلد آمنا، قال الله نعم، قال إبراهيم وترزق أهله من الثمرات من الثمرات، قال الله نعم. قال القاضي أبو محمد رحمه الله تعالى: فعلى هذا القول والله تعالى هو الذي أتم، وقد قول المفسرون في هذا قال إذا هذا القول قول مجاهد فيكون معنى قوله فأتمهن، من هو المتم لهذا؟ الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول فأتمهن إبراهيم، والمعنى الثاني إذا جعلنا ابتلى إبراهيم